تفسير الآية 59 من سورة البقرة، يقول تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: برجاء مراجعة هذه الأخلاقيات وما كتب عنها في الآية 47، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أي ولكن الذين ظلموا من بني إسرائيل، أي عصوا الله واعتدوا على وصاياه بمخالفتها، الذين يظلمون أنفسهم ومن حولهم بأن يتعسوها ويتعسوهم في دنياهم وأخراهم بمخالفاتهم لربهم وفعلهم الشرور والمفاسد والأضرار، لم يلتزموا بما قيل لهم في التوراة، فغيروا في قول الله تعالى الذي قاله لهم فيها، غيروا وبدلوا وحرفوا وخرفوا بلا أي مبالاة أو خوف في قواعد الإسلام وأخلاقياته، ولم يلتزموا ويعملوا بها، وقالوا قولا وأقوالا كثيرة غير من عند أنفسهم مخالفة له، وفسروه بغير ما يراد منه لكي يبرروا لأنفسهم فعل الشرور، مدعين كذبا وزورا أنها من قول الله وأوامره، وذلك لأنهم ومن يتشبه بهم في أي زمان ومكان قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غير. قوله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي فكانت النتيجة الحتمية لظلمهم هذا، وبسبب أنهم كانوا يفسقون هكذا، أي يخرجون عن طاعة الله وإسلامه ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، أنزلنا عليهم رجزا من السماء، أي عذابا من عندنا بدرجة ما بما يناسب شرورهم في الدنيا: أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل أبدا مثلهم ليسعد في الدارين، وإلا تعس فيهما كتعاستهم ونال مصيرهم.